فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سافرت وجمعت المغرب مع العشاء جمع تقديم، ثم وصلت إلى بلدي قبيل العشاء، فهل أعيدها؟ لا، صليت ويجوز لك الجمع، جمعت ويجوز لك الجمع لأنك في السفر، وانتهت الصلاة ما تعيدها مرة ثانية. نعم.